الذي ذمه السلف والأئمة وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين. إنهم أي أهل الكلام جعلوا ذلك أصل الدين، جعلوا أصل الدين، حتى قالوا إنه لا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الطريق، فصارت هذه الطريقة أصل الدين وقاعدة المعرفة وأساس الإيمان عندهم. لا يجعل، لا يحصل إيمان ولا دين ولا علم بالصانع إلا بها، وصار المحافظة على لوازمها والذي فيها أهم الأمور عندهم. شفتوا خطورة الأمر؟ شفتوا الدليل ده عندهم إيه؟ ثانيا الوجه الثاني وهو الكلام بذلك في حق الله تعالى، فإنه كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات الحدوث عن رب العالمين، فإن تنزيهه عن الحدوث ودلائله أمر معلوم بالضرورة متفق عليه بين جميع الخلق لامتناع أن يكون صانع العالم محدثا. يعني قضية إن ربنا منزه عن الحدوث وأن الله عز وجل أزلي، ليس فيه صفة حادثة ولا اسم حادث، هذا أمر متفق عليه، لكن الشأن فيما هو من سمات الحدوث فإن في كثير من ذلك نزاعا بين الناس. إيه هي صفات الحدوث وما شاكل ذلك؟ وضحت المسألة ولا عرفتم خطورة الأمر؟ نعود إلى ما كنا بصدد حتى يعني ننهي الأمر إن شاء الله اليوم إن شاء الله. يقول: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. عرفتوا بقى نفله، لأنه سيعود على أصل إيه؟ دليله بالإبطال، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول: من كلامه ورضا وغضب وحب وبغض وأسف ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه. يبقى الجهم لما تيجي تسأله عن صفة الكلام يقول مخلوق، خلقه الله في غيره. الحياة مخلوق، أي صفة من صفات الله مخلوقة. غضب الله عليهم، خلق الله الغضب. واخدين بالكم الجهم بن صفوان عنده أي صفة لله خلقها الله وهي منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. يقول: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعرض هؤلاء من الصفاتية، الصفاتية اللي هم إيه؟ أثبتوا بعض الصفات. ابن كلاب ومن وافق، ابن كلاب اللي أخذ عنه الأشعري في المرحلة المتوسطة، ومن وافقه اللي وافقوا مين؟ الأشاعرة والماتريدية. قال: فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. احنا عندنا الصفات، هم اللي قالوا في صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية زي صفة الحياة، مش كده ولا لأ؟ صفة الوجود دي صفات ذاتية. ايه معنى ايه الذات الذي لا ينفك عن الله؟ الصفات الذاتية الصفات التي لا تنفك عن الله، يعني صفة الوجه، صفة اليدين، هذه الصفات لا تنفك عن الله وهي لازمة له. وهناك صفات تتعلق بمشيئته ليست لازمة لله، ولا بعكس الصفات الذاتية التي لازمة له ولا تنفك عنه، فهي تنفك عنه فيكون غير متصف بها في وقت من الأوقات، مثل الغضب والرضا والحب والبغض وهكذا، مش كده ولا لا؟ يرضى الآن، ولذلك يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى هذا صدق، مش كده؟ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يحلل يبقى قبل ذلك لم يكن قد حل عليه الايه؟ مش الغضب، مش كده ولا لا؟ فيحل، ومن يحلل عليه غضب، يبقى قبل ذلك لم يكن قد حل عليه الايه؟ الغضب. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، مش لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك. يبقى الرضا كان متعلق. فاذا هذه صفات تتعلق بمشيئته، فالصفات الاختياريه سموها اختياريه ليه؟ لانها تتعلق بالاراده والمشيئه. هل الصفاتيه من اتباع ابن كلاب ومن تابعه من الاشاعره والماتريديه يثبتون الصفات الاختياريه؟ لا. وابن تيميه له قاعده اسمها قاعده في الصفات الاختياريه نفيسه جدا، وحدها طبعت ونشرها الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله عليه في مجموع الرسائل. يقول: وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. يبقى الصفات اللي بتتعلق بالمشيئة والقدرة: يحب إذا شاء، ويرضى إذا شاء عن من شاء، ويغضب على من شاء إذا شاء، مش كده ولا لا؟